وأما العامة فإن الواجب عليهم في محاربة هذا التنظيم عظيم، وألخص هذا في نقاط. النقطة الأولى: الحرص على سلامة قلوبهم وقلوب أهليهم لولاة الأمر وللعلماء وللمجتمع، مع الحرص على ترابط الأسرة. والنقطة الثانية: الحرص على حسن اختيار الجليس، الجليس التقليدي والجليس المعاصر، وأعني بذلك وسائل الاتصال المعاصرة، فإن الجليس لا بد أن يؤثر في جليسه، والصاحب ساحب والمصاحب مقارب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحديك وإما أن يهديك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وإن أخطر الجلساء اليوم وسائل الاتصال المعاصرة، حيث يخلو الشاب بنفسه مع أناس لا يعرفهم يزينون له الشر في باب الشهوات، وأخطر من هذا أنهم يزينون له الشر في باب الشبهات. يجلس الواحد منهم مع هذه الأجهزة يتعامل معها فيسقى السم قطرة قطرة. بل أيها الأحبة، إنهم وصلوا في مكرهم إلى استعمال وسائل الألعاب الإلكترونية التي يلعب بها الأطفال للوصول إلى الأطفال عن طريق المباشر بتحديثهم. عندما يلعبون اللعب الذي فيه القتال وفيه العنف، يدخلون عليهم ويحدثونهم عن نصرة الإسلام وعن أن داعش تقيم الخلافة الإسلامية، وأن الواجب على الإنسان أن يبدأ بأقرب الناس إليه وبوالديه وبالعلماء، لأنه بهذا يحقق الجهاد في سبيل الله. فالأمر خطير والمكر كبير، والواجب علينا أن نتنبه لهذه النقطة العظيمة.